صلى الشيخ ثلاث ركعات ناسيا ثم أوتر بواحدة بعد الوتر تذكر أنه زاد ركعة في الشيخ ماذا عليه؟ يسجد بعد السلام مباشرة، متى تذكر يسجد سجدتين ويسلم.